المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما. أما بعد، فإن العلم أفضل الأعمال وأكمل الأحوال، وبه تتم الأمور وتدرك المطالب. والعلم ما دل عليه الدليل، والنافع منه ما هو منقول عن الرسول. والعلم لا يدرك بمجرد الأماني، ولا بالكسل أو السعي الضعيف، ولا يدرك بسلوك غير طرقه وأبوابه، وإنما يدرك العلم بالجد والاجتهاد في تقرير المسائل وتصويرها وتحريرها، وبمعرفة أدلته ومآخذه وأصوله التي يرجع إليها، وبالمقابلة بين الأقوال المتباينة والمسائل المتعارضة. فإن الحق عليه أدلة وبراهين وشواهد يتميز بها عن ضده، وبضدها تتبين الأشياء. واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعا علم الفقه، الذي هو معرفة الأحكام الشرعية والفروعية بأدلتها التفصيلية، لأنه مأخوذ عن كتاب الله وسنة رسول الله نصا أو ظاهرا أو استنباطا أو تنبيها أو قياسا أو اعتبارا. وهو نوعان: نوع مجمع عليه وهو جمهور علم الفقه ولله الحمد، ونوع وقع فيه الخلاف بين أهل العلم لاختلاف مآخذهم وتباين استنباطاتهم، وإن كانوا ولله الحمد قصدهم جميعا واحدا، وهو ترجيح ما رجحه الكتاب والسنة. وبهذا صاروا كلهم مأجورين على اجتهاداتهم، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وخطأه معفو عنه. ولإصابة الصواب أسباب، منها حسن الفهم عن الله وعن رسوله، ونور الفهم والذكاء وقوة الإخلاص، والاستعانة بالله في الوصول إلى الصواب، وعدم التعصب لما يقوله أو يقوله من يعظمه، وسرعة الرجوع إلى الحق عند اتضاح الصواب، والمقابلة بين الأقوال المتعارضة، واستيعاب ما أمكن من أدلة كل قول ومأخذه، ووزن الأدلة والمأخذ بالموازين العادلة وأصول الفقه المتفق عليها. لذا أحببت أن أضع في هذا التعليق عدة مسائل من مسائل الفقه المختلف فيها بين العلماء، مما اشتهر به الخلاف، وكان الخلاف فيها له أهمية، وأجعلها على صورة مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله، لأن في جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة، منها تيسر مأخذ القولين ووجودهما في محل واحد، وذلك من مقربات العلم، ومنها التمرن على المناظرة والمباحثة التي هي من أكبر الوسائل لإدراك العلم وثبوته وتنوعه، ومنها التمرن على الاستدلال والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر، ومنها أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه وبان له رجحانه، ومنها أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم لا يوجب القدح والعيب والذم، بل كما قال بعضهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بخلاف حال الجاهل ضيق العطن الذي يرى أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثما عظيما وهو معذور، بل ربما كان الصواب معه. فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم، ونسأل الله العافية منها ومن كل ما لا يحبه الله ورسوله.